بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستأنف القراءة في هذه الرسالة النافعة، وهي رسالة عوائق الطلب للشيخ عبد السلام بن برقس رحمه الله. قال المؤلف: العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء. يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين، وعن عداد أهل العلم مبعدين، ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم أي نجاحهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. نعم، هذا من العوائق الكبيرة عن الانتفاع بالعلم ونيل ثمرته، أن الطالب إذا وجد من نفسه قدرة على فهم بعض العبارات وبعض الكتب يستغني عن المشايخ والعلماء والرحلة إليهم أو الاستماع لهم، فيقع في الشذوذ، كما سيأتي إن شاء الله بيان بعض المفاسد المترتبة على الأخذ من الكتب. قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال: لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين، أي الذين يأخذون من الصحف. وقال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي: وكان يساوى بالأوزاعي، كان يقال: لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي، أي الذي أخذ من المصحف لا عن مقرئ. وقديما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقد بين بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين وغيره أن المراد من هذه العبارة الغالب لأنها على عمومها، بمعنى أنه من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه، هذه العبارة ليست على عمومها بل في الغالب. الغالب أن من تشيخ على الكتب يكثر خطأه وشذوذه، وبعض من درس على الكتب وتفقه عليها من يكون لقوة ذكائه وحدة فهمه من يستفيد وتكون له ثمرة نافعة، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. قال: ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال: يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، أي عن صراط أهل العلم وطريقتهم في الأخذ والتلقي، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم، وهو الجاهل المركب. يظن الغمر، أي الشاب الحدث، أن الكتب تجدي أي تنفع أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض، أي بأن فيها عبارات ومسائل غامضة تحتاج إلى شيخ متقن، غوامض حيرت عقل الفهيم. نعم، ثم قال الشيخ: وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء. ألزم الطالب، أي أن المعلم ينبغي عليه أن يوجه الطالب إلى أخذ العلم من أفواه العلماء. نعم، لذلك فوائد. قال: فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم، وهي معدومة عند المعلم هنالك أمور تكون عوائق إذا اكتفى الشخص بالكتاب، بخلاف ما إذا أخذ العلم عن المعلم. ما هي هذه الأمور؟ قال: وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، التصحيف في بعض الكلمات، فالمعلم والشيخ المتقن يبين الصواب فيها. والغلط بروغان البصر قد يحصل مع سرعة القراءة، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب. نعم، كتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب. إذا كان من غير شيخ قد يقتني كتابا غير مناسب ولا ينبغي له اقتناءه، وليس هذا مستواه، أو أن هذا الكتاب غير مخدوم ولا توجد عليه كثرة شروح، أو غير مناسب لأهل البلد، لأن عادة أهل البلد أن يدرسوا كتبا معينة تتناسب معهم وقد اعتادوها. نعم، فالشيخ يبين لك الكتاب الذي يناسبك. وكذلك كتابة ما لا يقرأ نعم. ثم قال: ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل. وهذا فيما إذا كان في الكتب القديمة، أما الآن فقد صارت الطباعة لا توجد فيها هذه المفسدة، لكن يبقى التصحيف. فمن الكتب المطبوعة في أحسن الطبعات ما فيها تصحيف وأخطاء، ويعرف الصواب منها بالقراءة على الشيخ، وهذا في الكتب التي يحتاج الطالب أن يؤصل نفسه فيها. أما القراءة في الكتب المطولات وإذا أراد جرد شيء من الكتب، فهذه بعد أن يتأصل الطالب ويكون أهلا للخوض في الكتب المطولة يستطيع أن يصوب ويعرف ما فيه تصحيف أو خطأ. قال: وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة. تمييز اصطلاحات العلماء لا تعرف من شخص يكتفي بالقراءة في الكتب، بل هنالك من الاصطلاحات والعبارات ما لا يمكن فهمها بدون معلم، وهذا كثير ومعروف. فانظر في شخص يريد مثلا أن يقرأ كتابا في الفقه، في فقه الحنابلة أو في فقه الشافعية، سيجد من الاصطلاحات ما لا يمكن، ما يتعجب من معناه، أو قد يحاول أن يفهمه هو بحسب ما أعطي من فهم فيخطئ. فتجد مثلا اصطلاحات خاصة بأصحاب المذاهب يفرقون بين الوجوه، الوجه والرواية والقول والظاهر والراجح والمشهور ونحو ذلك من العبارات التي لا تفهم إلا بالممارسة والإفادة من الشيخ. قال: فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. قد يستطيع الشخص فهم بعض هذه العبارات أو فهمها في الجملة إذا كان يستغني بالكتاب، لكن ذلك يأخذ عليه وقتا طويلا، يرجع إلى أي مراجع حتى يفهم ويميز. قال: إذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال: وقد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين. ذكر صاحب كتاب شرح إحياء علوم الدين وهو الزبيدي كتابه المسمى إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين، ذكر إجماع العلماء على فضل التعلم من أفواه المشايخ إلا ما شد به علي بن رضوان الطبيب المصري، فإنه صنف كتابا في إثبات أن التعلم من الكتب أفضل من الأخذ من المعلمين. قال الزبيري: وهو كلام لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وقد رد عليه علماء عصره. نعم. ثم ذكر الزبيري في هذا الموطن الأوجه التي يتميز بها الأخذ من الشيخ عن الأخذ من الكتاب. ذكر من ذلك: وصول المعاني من المعلم أفهم للتعليم من الكتاب، وأيضا أن التعليم، أن بلوغ الفائدة والمسألة من المعلم ومن الشيخ تكون بآلة السمع، وأما أخذ المسألة من الكتاب فإنها تكون بآلة البصر. وقد ذكر أهل العلم وهو معروف عادة أن وصول الفائدة بالسمع أوعى للقلب من وصولها بالبصر، فيتقنها أكثر مما لما يسمعها من شيخ يقررها ويفصلها. نعم، وهذا معلوم. أيضا أن أصل اللفظ وهو الصوت المتلفظ به أقرب للعقل من المكتوب، وهذا يجده الإنسان من نفسه. نعم. كذلك من الفوائد أن المتعلم الطالب إذا استعجم عليه لفظ وأشكلت عليه عبارة وهو يقرأ على الشيخ، فإن الشيخ ينقله إلى عبارة أخرى ويوضح له المقصود من هذه العبارة. لكن لو كان الطالب يقرأ من كتاب فأشكلت عليه عبارة، فمن أين له يعرف معناها إلا بتكلف البحث والنظر والرجوع إلى كتب أخرى؟ فالشيخ يوفر عليه الوقت ويختصر له الطريق. نعم. كذلك من الفوائد في ذلك، مما يزاد على ما ذكره الزبيدي، أن الاستفادة من أخلاق أن الأخذ عن الشيخ والمعلم يستفيد منه الطالب ماذا؟ فائدة أخلاق المعلم، فيستفيد من أخلاقه ومن هديه وسمته، وهذا معلوم، بخلاف من يأخذ من الكتب. لهذا قال ذكر ابن الجوزي رحمه الله، قال: كان يحضر مجلس الإمام أحمد، نعم، قال كان يحضر مجلسه 500,000، وهذا بعد المحنة. قال: منهم 500 يكتبون، والباقون يتعلمون هديه وسمته. الباقون قد حفظوا هذه الأحاديث، ولكن يتعلمون من هدي أحمد وأخلاقه وسمته، بخلاف من يأخذ العلم من الكتب فلا تجد فيه ذلك الأدب والسمت والهدي. وهذا معلوم في كثير ممن اكتفى بالسماع من الكتب، كونه إمام مسجد أو خطيب واكتفى بالقراءة من الكتب ثم تصدر للدعوة وربما للفتوى أيضا. تجد في هذا غالبا وليس دائما، تجد فيه من الطيش ومن عدم السمت الحسن والهدي المقبول ما لا يوجد في من تتلمذ على المشايخ والمعلمين. من الفوائد أيضا ما يتخلل درس الشيخ أحيانا من فوائد وتنبيهات لا توجد في الكتاب، فينبه الشيخ على مسألة أخرى، إما بوجود يستطرد في بعض المسائل، أو توجد مناسبة فيخرج عن الموضوع، أو توجد هنالك مناسبة ليذكر موضوعا مهما، فيستفيد الشخص من كرم الشيخ في التدريس أكثر من توضيح وتفكيك عبارات الكتاب، وهذا معلوم كثير. وكم من فائدة يسمعها الطالب من الشيخ غير موجودة في الكتاب فتظل في سمعه ينتفع بها. كذلك أيضا أن حضور مجلس المعلم مدعاة إلى الالتزام عادة أو غالبا بأدب التعليم من الطهارة وحسن الإنصات، وكذلك منافسة الزملاء في حفظ العلم وإتقانه، بخلاف ما لو كان الشخص يكتفي بالكتاب أو السماع من شريط مثلا فإنه قد يحصل له الكسل، وقد لا يتأدب بالآداب الكاملة كالطهارة مثلا، وقد ولما لم يجد من ينافس وقد يتكاسل عن حفظ العلم وضبطه. نعم. وبذلك يحرم كثير من بركة العلم. فالمقصود من هذا العائق أن طالب العلم يحرص على أن يتقن على الأقل في كل فن كتابا على يد شيخ متقن، سواء كان في التوحيد أو في الأصول أصول الفقه أو في الفقه أو في اللغة في النحو والبلاغة والصرف، وكذلك في غيرها من العلوم. لو اكتفى بإتقان متن جامع على يد شيخ متقن ومدرس مفيد ثم قرأ شروحه فإن هذا يجد من هذا المعلم مفتاح العلم، ثم ينطلق في قراءة الكتب، بخلاف أن يكتفي بالقراءة من الكتب فإنه لا يكاد يحصل علما نافعا. ولذلك يذكر العلماء كثير من الشذوذ عند من اكتفى بالقراءة بالكتب واستغنى عن المشايخ وعن الاستماع لهم. الآن بفضل الله تعالى توفرت من وسائل التعليم ما لا يوجد في الأزمنة المتقدمة، تستطيع أن تتقن كتابا عبر السماع في الدروس التي تلقى عن بعد المسجلة في الأشرطة، والآن في مواقع التواصل خصوصا في التليجرام مثلا تجد أي كتاب تحتاجه تجده موجودا من عدة شروح للمشايخ والعلماء المعروفين، فتستطيع أن تتقن الكتاب وأن تحسن ضبطه، لكن ذلك يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى اجتهاد. نعم. من الشذوذ الذي حصل لهؤلاء أن بعضهم مما يدلك على فساد التلقي عن الكتب والاستغناء عن المشايخ، بعضهم كان يقرأ بعض متون المالكية وهو مختصر خليل، فكان من عبارة خليل أنه قال في باب الوليمة في النكاح، قال وهو بالأكل بالخيار، وهو يأكل بالخيار. نعم عبارته هكذا، وهو يأكل بالخيار، يعني إذا حضر الوليمة وليمة النكاح يجب عليه الحضور إذا دعي، لكن هل يجب عليه أن يأكل؟ هو بالخيار بين أن يأكل أو لا يأكل، أما الحضور فيجب عليه إذا دعي ولم يكن عليه في ذلك مشقة. قال بعض المتفقهين وهو ويأكل بالخيار، فسر الخيار بماذا؟ بالفاكهة المعروفة، أي يأكل الخيار إذا كان موجودا، وهذا جهل قبيح. بعضهم أيضا ممن اكتفى استغنى عن الشيوخ والدراسة على أيديهم، يذكر عنه أنه ماذا في باب بيع المدبر، وهو من أواخر الأبواب التي يذكرها الفقهاء. المدبر هو العبد الذي قال سيده إنه سيعتقه إذا مات، يقول إذا أنا مت فأنت حر، فهذا عند العلماء حكمه حكم وصية، يجوز له أن يرجع عنه. ذكر بعضهم أنه فسر المدبر لما سئل عن ذلك فقال هو السيد الذي يأتي عبده في دبره. سبحان الله، هذا جهل قبيح، جهل قبيح سببه عدم النضوج والتأصيل في العلم والتصدر للتعليم قبل التأهل. أيضا مما أذكره عن بعض الإخوة أنه حصل منه تفسير لبعض العبارات لبعض ألفاظ الحديث بطريقة تدل على سوء فهمه مع تصدره للتعليم والدعوة. فسر حديث أبي أمامة الباهلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا من حديث أبي أمامة الحارثي وليس الباهلي. نعم، قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، قال وحتى لو اقتطعه بشماله فإنه لا يجوز، وهذا جهل قبيح. بيمينه المراد باليمين ماذا؟ أي باليمين الفاجرة، إذا حلف يمينا على أن هذا المال حقه فإنه يكون واقع في كبيرة، يمين غموس. وهو فسر اليمين بماذا؟ باليد اليمنى، وزاد أنه قال لأن عالة الناس أنهم يأخذون باليمنى ويعطون باليمنى، سبحان الله. وفسر حديث على صحته إذا رأى أحدكم، إذا نظر أحدكم إلى المرآة فليقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كان يقول اللهم كما، إذا نظر أحدكم إلى المرأة، انظر في هذا التصحيف القبيح إلى المرأة، فكان يفهم هكذا حتى سمع بعض المشايخ يقرره على الوجه الصحيح إذا نظر أحدكم إلى المرآة. فانظر في هذا التصحيف الذي يغير المعاني، ويقوم من لا يتقن العلم ولم يتأهل لفهمه بالتدريس والدعوة والإفتاء والعياذ بالله، فيفسد أكثر مما يصلح. فمهم أن طالب العلم يحرص على أن يأخذ العلم من الأفواه المشايخ، ثم إن أخذ العلم من الكتب يسبب ضجرا ومللا. وكم من طالب علم ترك الطلب لما ينظر في الكتب فيرى أنها كثيرة، يقول كيف أقرأها؟ كيف أقرأ فتح الباري وتفسير ابن كثير والمغني والمجموع وإلى آخره؟ لكنه لو سار على طريقة منضبطة فإنه لا يجد شيئا من الضجر والملل. ولو وجد شيخا يربيه كيف يتعلم وكيف يتعامل مع الكتب فإنه سيجد لذة في التدرج في نيل العلم وجمع وتحصيله. وقد قال بعض العلماء إن من سعادة الحدث أن يوفقه الله من أول وهلة لعالم من أهل السنة، سواء كان هذه السعادة في نجاة من البدع والشبهات أو كان ذلك في طريقة تعليمه العلم. فإذا لم يجد معلما ناصحا خبيرا بطريقة التعليم فإن هذا الطالب قد يضل وينقطع عن التعلم والتعليم. نسأل الله التوفيق والسداد. فليحرص طالب العلم على الأخذ عن المشايخ، وعلى ماذا؟ على كيف يتعامل مع الكتب، وهذا يحتاج إلى استهداء واستنصاح من أي شيخ أو معلم متقن تدرس على يديه. نسأل الله أن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.